بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية بمدينة الرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. الموضوع أظنه قد أعلن لكم، وهو في موضوع الإيمان، زيادته ونقصانه، هو موضوع مهم لكل مسلم، لأن الإيمان هو السبب لدخول الجنة، فالله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بأن يرحمهم وأن يدخلهم الجنة وأن يكرمهم، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، إلى غير ذلك من الآيات التي يعلق الله فيها على الإيمان خيرات كثيرة في الدنيا والآخرة. فما هو الإيمان الذي هذه ثمراته؟ وما هي صفات أهل الإيمان؟ وما هي علاماتهم؟ يهم المسلم أن يعرف ذلك كله من أجل أن يكون من أهل الإيمان. فالإيمان في اللغة هو التصديق، قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق. وأما في الشرع فالإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يتكون من هذه الأشياء الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فقول اللسان هو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، والنطق بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء وغير ذلك مما ينطق به اللسان من الكلام المشروع والكلام الواجب والمستحب، كل ما ينطق به اللسان من ذكر الله ومن الكلم الطيب فإنه من الإيمان. وفرق ما بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن دائما ينطق بالكلام الطيب والذكر والتهليل والتسبيح وكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أما غير المؤمن فإنه ينطق بالكلام القبيح والكلام السيء والكلام الفاحش والبذي، كلام الشرك والكفر والإلحاد وغير ذلك، لأنه ليس بمؤمن. هذا القول باللسان. الاعتقاد بالقلب أو عمل القلب معناه ما يكون في القلوب من المقاصد الطيبة والنيات الحسنة والاعتقاد السليم، لأن يكون في قلبه مقرًا ومعترفًا بربه سبحانه وتعالى وبفضله وإحسانه وبنعمه وبكرمه، يكون قلبه معلقًا بالله سبحانه وتعالى وتكون جميع مقاصده ونياته كلها لله عز وجل، ويكون في قلبه المحبة لله والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة لعباد الله الصالحين، المحبة لأفعال الخير كلها. يكون قلبه عامراً بمعرفة الله سبحانه وتعالى، يخشى الله ويتقيه ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه ويعتمد عليه، كل ذلك من أعمال القلوب. والقلوب، أعمال القلوب لها أهمية عظيمة وعليها المدار، فكل ما يكون في القلوب من النيات والمقاصد الحسنة والعقائد السليمة ومعرفة الله ومحبته ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأقوال وما يحبه الله من الأشخاص، كل ذلك من الإيمان، بخلاف قلب الكافر والمنافق فإنه يكون مملوءاً بالكفر والشك والريب والعقائد الباطلة والشرور والنيات الخبيثة، يكون قلبه مملوءاً من كل سوء ومن كل قبيح، بخلاف قلب المؤمن فإن قلب المؤمن يستنير بنور الله سبحانه وتعالى، يكون قلبه معمورا بطاعة الله وبكل ما يرضي الله عز وجل. وأما العمل بالجوارح فهو أن تتحرك الأعضاء بطاعة الله سبحانه وتعالى بالصلاة والجهاد في سبيل الله والأعمال الصالحة الأعمال البدنية تكون أعضاء الإنسان متحركة بها، يستعمل جسمه في طاعة الله سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام والجهاد في سبيل الله وصلة الأرحام ونفع المسلمين، ينشط في الأعمال الظاهرة التي فيها نفع لنفسه ونفع للمسلمين، هذه كلها تدخل في أعمال الجوارح. لا يكون كسلان، لا يكون قاعدا عن الأعمال الصالحة، ليس له هم إلا النوم والكسل وتضييع الأوقات، أو يستعمل جوارحه في معصية الله، هذا ليس من الإيمان. إنما المؤمن هو الذي تتحرك أعضاؤه وجوارحه في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فدلت هذه الآيات على أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وعقائد القلوب وأفعال الجوارح، كلها تدخل في مسمى الإيمان. فليس الإيمان هو مجرد النطق باللسان مع الكفر في القلب والجحود في القلب، فإن هذا شأن المنافقين. المنافقون ينطقون بألسنتهم يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، يذكرون الله وإن كان ذكرهم لله قليلا، يقولون لا إله إلا الله، يتلفظون بالألفاظ المشروعة ولكن قلوبهم ليس فيها إيمان، فليسوا مؤمنين وإن نطقوا بألسنتهم. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال سبحانه وتعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذه صفة المنافقين والعياذ بالله. وكذلك ليس الإيمان هو مجرد ما في القلوب بدون نطق باللسان واعتراف باللسان، لأن كثيرا من الكفار يؤمنون في قلوبهم ولكنهم لا ينطقون بألسنتهم تكبرا وجحودا وعنادا، وإلا فهم في قرارة قلوبهم وفي أنفسهم يعترفون بربوبية الله سبحانه وتعالى يعترفون بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قيل لهم لا قولوا لا إله إلا الله أبوا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فلا ينطقون بالشهادتين تكبرا وجحودا وعنادا، كما قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال سبحانه وتعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يعترفون في قرارة أنفسهم أنه رسول الله وأن ما جاء به هو الحق، ولكنهم لا ينطقون بذلك ويصرحون به لأغراض زينها لهم شياطين الإنس والجن، إما من قبيل الحسد وإما من قبيل الكبر وإما من قبيل المعاندة والإصرار على الباطل وعدم الإقرار بالحق، كما كان عليه المشركون وكما كان عليه اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم حسدا، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون في قلوبهم ويكتمون الحق فلا ينطقون به ولا يعترفون به بسبب الحسد وبسبب الكبر الذي يمنعهم من ذلك وبسبب العناد والحمية الجاهلية لمعبوداتهم. فأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعترف بأنه رسول الله في نفسه، يعترف في قلبه أنه رسول الله، ولكن لا ينطق بذلك ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من أجل الحمية لدين قريش وملة عبد المطلب كما يقول. وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام ويحرص على إسلامه إلى أن خرجت روحه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، والسبب في ذلك الحمية لدين عبد المطلب الذي هو عبادة الأوثان. فدل على أن الاعتراف بالقلب واليقين في القلب مع تكذيب اللسان وجحود اللسان أنه لا ينفع ولا يكون صاحبه مؤمنا. وكذلك من نطق بلسانه واعترف بقلبه ولكنه لا يعمل بجوارحه، لا يصلي، لا يصوم، لا يؤدي أركان الإسلام، هو يعترف بقلبه وبلسانه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه لا يعمل بجوارحه فلا يؤدي أركان الإسلام، لا يؤدي الزكاة، لا يصلي الصلوات الخمس، لا يصوم رمضان، لا يحج البيت مع استطاعته لذلك، فهذا لا يسمى مؤمنا، هذا يعتبر كافرا، لأنه لا يعمل بجوارحه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولما منع بعض العرب الزكاة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم أبو بكر الصديق وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قاتلهم لأن من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا بد أن يضم إلى ذلك العمل بأركان الإسلام، ببقية أركان الإسلام، وإلا كانت شهادته غير صحيحة. وكذلك الله جل وعلا يقول في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فسمى من أبى أن يحج حجة الإسلام وهو قادر سماه كافرا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن لا بد من هذه الأمور الثلاثة، لا بد من هذه الأمور الثلاثة: النطق باللسان، والإقرار في القلب، والعمل بالجوارح، حتى يكون الإيمان إيمانا صحيحا نافعا عند الله سبحانه وتعالى، مخرجا من الكفر. هذا هو الإيمان الصحيح الذي علقت به السعادة وعلقت به الأحكام الشرعية. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ولما سئل وهب بن منبه رحمه الله فقيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ جاء في الحديث أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فقيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. فلا إله إلا الله نعم مفتاح، ولكن لا بد من الأسنان وهي الأعمال، لا بد من أركان الإسلام التي ذكرت معها، لا بد أن تصحبها من أجل أن تفتح لك باب الجنة. فالذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد أن يصلي، لا بد أن يزكي إذا كان ممن تجب عليه الزكاة، لا بد أن يصوم رمضان، لا بد أن يحج حجة الإسلام ويعتمر إذا كان يستطيع إلى ذلك السبيل. فإن ترك هذه الأعمال لم تنفعه لا إله إلا الله، لأنه جاء بمفتاح ليس له أسنان. هذا عن حقيقة الإيمان. أما عن زيادته ونقصانه، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. فكلما عمل العبد عملا صالحا زاد إيمانه، وكلما عصى الله نقص إيمانه، وهذا شيء يجب علينا أن نتنبه له. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فدل على أن الإيمان بالقرآن والعمل بالقرآن يزيد في الإيمان، وأن تلاوة القرآن تزيد في الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فتلاوة القرآن والاستماع للقرآن مع حضور القلب والتدبر يزيد في إيمان العبد. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فدلت هذه الآية على أن الإيمان يزيد بالطاعة والتسليم والانقياد لله ولرسوله. وقال سبحانه وتعالى لما ذكر خزنة النار، قال: عليها 19، يعني من الخزنة من الملائكة: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالمؤمنون إذا اعتقدوا العقيدة الصحيحة وآمنوا بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم زاد إيمانهم، وكل ما علم العبد علما نافعا زاد إيمانه. كل ما سمعت آية وعملت بها وسمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت به وصدقته زاد إيمانك، وكل ما جهلت نقص إيمانك. فإيمان العالم الذي يعمل بعلمه أكمل من إيمان الجاهل الذي علمه قليل أو لا يعلم شيئا. فكل ما زاد العلم النافع زاد الإيمان، كل ما تعلم الإنسان العلم الشرعي زاد إيمانه وقوي يقينه، وكل ما جهل نقص إيمانه، لأن الجهل داء قاتل. وقال سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الله جل وعلا يزيد الهداية في قلوب المؤمنين ويزيد الإيمان في قلوبهم حتى ينشطوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فما معنى قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ هم مؤمنون، فلماذا يؤمرون بالإيمان مع أنهم مؤمنون؟ معناه أنهم يطيعون الله ورسوله من أجل أن يزيد إيمانهم. آمنوا بالله ورسوله أي آمنوا زيادة إيمان، آمنوا زيادة إيمان بالأعمال الصالحة. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالإنفاق في سبيل الله يزيد في الإيمان، لأنه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل طاعة فإنها تزيد الإيمان. و وأما نقصانه فإن الإيمان ينقص ويضعف حتى يكون مثل حبة الخردل، حبة الخردل أصغر شيء قد ينقص الإيمان ويضعف حتى يكون مثل حبة الخردل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن الإيمان يضعف، أن هناك إيمان، أن هناك إيمانا ضعيفا وإيمانا أضعف منه. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فدل على أن الإيمان يضعف حتى يصل إلى هذا الحد، فدل على نقصان الإيمان. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على المؤمن أن يتعاهد إيمانه أكثر مما يتعاهد تجارة. التاجر يتعاهد تجارته وماله وينميه ويطلب زيادته بالبيع والشراء والاكتساب، لأنه يعرف أنه لو جلس ما زاد ماله، لو عطل الاكتساب ما زادت أمواله، لو خزن المال وجمده ما زاد، فهو يتحرك ويبيع ويشتري ويسافر ويضارب ويساهم في الشركات. من أجل ماذا؟ من أجل زيادة المال. فيجب عليه إذن أن يهتم بإيمانه أكثر مما يهتم بماله، فينميه ويزيده. يزيده بماذا؟ بالطاعات والحسنات، يزيد إيمانه. وإلا فإنه إذا ترك شيئا من الطاعات أو تكاسل فإن إيمانه سيضعف، وبالتالي قد ينسحب نهائيا فلا يكون معه إيمان إذا أهمله وتركه ولم يتعاهد إيمانه بالزيادة دائما وأبدا، فإنه يضعف ويضعف ويضعف حتى ربما يفقد نهائيا. فيجب على المؤمن أن يهتم بإيمانه وأن يعمل دائما على زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة والطاعات والقربات القولية والاعتقادية والعملية. يكثر من الطاعات، يكثر من الحسنات، وإذا حصل منه ذنوب ومعاصي تنقص إيمانه قطعا، فإنه يجب عليه أن يتوب من هذه الذنوب ويستغفر منها من أجل أن يمحوها الله جل وعلا عنه فلا تضر إيمانه. أما إن تركها ولم يتوب منها ولم يستغفر منها فإنها تؤثر على إيمانه وتنقص إيمانه. هكذا يجب على كل مسلم أن يتعاهد إيمانه دائما وأبدا بما يزيده من الطاعات، وأن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله من المعاصي ولا يتركها بدون توبة، لأنها إما تزيل إيمانه بالكلية وإما أنها تنقصه. إذا كان هذا الإنسان يريد النجاة لنفسه، أما إذا كان لا يبالي فهذا ليس الخطاب معه، خطاب مع من يريد النجاة ومن يريد السعادة ومن ينتسب إلى الإيمان، فعليه أن يهتم بهذا الأمر. الإيمان له شعب وله أركان يجب أن نعرفها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكل طاعة لله وكل عمل صالح فإنه يعتبر من شعب الإيمان، وشعب الإيمان بعضها أعظم من بعض، أعظمها قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني أقلها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق فيها نفع للمسلمين، فيها إحسان، فهي شعبة من شعب الإيمان، لأن إماطة الأذى عن طريق المسلمين فيها إزالة للأذى عن مارة. وقد دخل الجنة رجل بسبب شوكة أو شجرة أزاحها عن طريق المسلمين، شجرة أزاحها عن طريق المسلمين فسببت له دخول الجنة، فما بالكم بالعكس الذي يلقي الأذى في طريق المسلمين؟ هذه من شعب النفاق، من شعب الكفر. الذي يلقي الأذى في طريق المسلمين ويجعل العراقيل في طريق المسلمين هذه من علامات النفاق، لأنها ضد إماطة، إذا كانت إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان فوضع الأذى في الطريق يكون من النفاق والعياذ بالله، ومن خلاف الإيمان. والحياء المراد به الحياء الذي يكف الإنسان عما لا يليق من الأعمال والأقوال، الحياء الذي يجعله الله في الإنسان يكفه عما لا يليق به، عما لا يليق بالمسلم، فلا يتلفظ بالألفاظ القبيحة لأن الحياء يمنعه من ذلك، لا يفعل الأفعال القبيحة لأن الحياء يمنعه من ذلك. فهذا دليل على إيمانه، هذا هو الحياء المحمود الذي يكف صاحبه عن الأقوال الذميمة والأفعال الوخيمة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فالذي لا يستحي يصنع ما يشاء من القبائح، لأنه ليس عنده حياء يمنعه، يتكلم بالقبائح والكلام الباطل، يطلق لسانه بكل قول قبيح لأنه ليس عنده حياء يمنعه، ويفعل القبائح والمعاصي والمنكرات لأنه ليس عنده حياء، وشعبة من شعب الإيمان تمنعه من ذلك. فالحياء فيه فضل عظيم، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعني كأنه يوبخ أخاه لماذا يستحي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء خلق عظيم، الحياء خلق عظيم، إذا منح العبد منعه من كثير من القبائح، ولا يقع في القبائح إلا من ليس عنده حياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. أما الحياء الذي يمنع الإنسان من الخير، يمنعه من التعلم، تعلم الخير، طلب العلم، يمنع الإنسان من طلب العلم، يمنع الإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، الحياء الذي يمنع الإنسان من سؤال أهل العلم عما أشكل عليه، فهذا حياء مذموم، وهذا ليس حياء، وإنما هو خجل، هذا خجل وتثبيط من الشيطان، فليس هو من الحياء المحمود، لأنه تثبيط من الشيطان وتعجيز من الشيطان. فإذا كان الحياء يمنعه عن فعل الخير فإن هذا ضرر عليه. فالإيمان شعب كثيرة، كل الطاعات سواء كانت واجبة أو مستحبة، سواء كانت فعلية أو قولية، كلها من شعب الإيمان، كل طاعة فإنها شعبة من شعب الإيمان. وأما أركان الإيمان فهي ستة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى هو اعتقاد أنه رب العالمين، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا الكاملة. فهو يشمل الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، كلها يشملها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالملائكة التصديق بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله ومن عباد الله الصالحين، خلقهم الله لعبادته، وخلقهم الله لتنفيذ أوامره في الكون، منهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر والنبات، ومنهم الموكل بقبض الأرواح حين تحين الآجال، ومنهم الموكل بأمور الأجنة في الأرحام، ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها، ومنهم الموكل بحفظ بني آدم في هذه الحياة مما يضرهم ويؤذيهم، وهكذا. ومنهم الموكل بحمل العرش، حملة العرش، ومنهم الموكل بالجنة وعمل الجنة وغرس الأشجار في الجنة وإعداد المساكن في الجنة، ومنهم الموكل بالنار وخزنتها. لهم أعمال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهم من عالم الغيب الذي أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من عالم الغيب الذي لا نراهم الآن، نؤمن بهم ولا نراهم، نؤمن بهم لأن الله أخبر عنهم وأخبر عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهم ونصدق بوجودهم ونصدق بأصنافهم وأوصافهم وأعمالهم. فمن جحد الملائكة أو جحد أحدا منهم فقد كفر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله ومكذب لإجماع المسلمين. فيجب الإيمان بالملائكة إيمانا جازما لا يعتريه شك. منهم من سمى الله ومنهم من لم يسمى، سمى الله جبريل وميكائيل وإسرافيل، وسمى منهم ملائكة جاء ذكرهم في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمن بهم، وهناك ملائكة لم تذكر أسماؤهم فنحن نؤمن بهم ونعتقد وجودهم وإن كنا لا نراهم، لأننا لا نطيق رؤيتهم في الدنيا، الدنيا لا نطيق رؤية الملائكة، لكن عند الموت يراهم المحتضر، وكذلك في الآخرة نراهم. أما في الدنيا فنحن لا نراهم لأننا لا نطيق ذلك، لأن خلقتهم غير خلقتنا، ولهم من العظمة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، منهم من له 600 جناح كل جناح منها سد الأفق، فلا يعلم خلقتهم وهيئتهم إلا الله جل وعلا. نحن نؤمن بهم. الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل، وأعظمها القرآن، أعظم الكتب القرآن العظيم، وكذلك التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. نؤمن بما أنزل الله على جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، لا نجحد شيئا من الكتب السماوية. كذلك الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بهم من أولهم إلى آخرهم، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم عددهم إلا الله. نؤمن بهم وبمن سمى الله منهم في القرآن أو في السنة. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. الرسل وأعظمها القرآن، أعظم الكتب القرآن العظيم، وكذلك التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. نؤمن بما أنزل الله على جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، لا نجحد شيئا من الكتب السماوية. كذلك الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بهم من أولهم إلى آخرهم، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم عددهم إلا الله. نؤمن بهم وبمن سمى الله منهم في القرآن أو في السنة ومن لم يذكر لنا اسمه. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فنحن نؤمن بهم جميعا، من سمي لنا ومن لم يسمى. فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء، من كفر بنبي واحد منهم فإنه يكون كافرا بجميع الأنبياء. يجب الإيمان بجميع الأنبياء، من جحد واحدا منهم كفر بالجميع والعياذ بالله. وكذلك الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة والبعث من القبور والحشر بعد القيام من القبور ثم الحساب ووزن الأعمال في الميزان وإعطاء الصحف، صحف الأعمال التي كتبت في الدنيا تعطى لأصحابها يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية. وفي الآية الأخرى أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، يفرح بالكتاب وينشره للناس ويقول اقرأوه، لأن فيه الخير وفيه البشرى، فهو يفرح إنه يقرأ. أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى أنه ما أعطي هذا الكتاب، ولا يود أن أحد يطلع عليه لأنه فضيحة والعياذ بالله، ما يريد أحد يطلع عليه لأنه فضيحة، بخلاف الأول فإنه ينادي ويقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فيه الخير فيه البشرى. وكذلك ما في القيامة من وزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يعني من رجحت موازينه بالحسنات، رجحت حسناته بسيئاته، فإنه يفوز ويفلح، ومن انعكس الأمر عليه فرجحت سيئاته بحسناته أو ليس له حسنات والعياذ بالله، فهذا يكون في النار خالدا مخلدا فيها. فليتفكر كل منا في ميزانه يوم القيامة، يفكر ماذا يضع في هذا الميزان يوم القيامة. الميزان لأعمالك، أنت الذي تضع فيه الأعمال هذه خيرا أو شرا، فهو حسب ما يوضع فيه. إن وضع فيه حسنات كثيرة رجحت الحسنات، إن وضع فيه سيئات كثيرة رجحت السيئات والعياذ بالله. كذلك يؤمن بما في القيامة من الجنة والنار والنعيم والعذاب إلى غير ذلك مما أخبر الله تعالى به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من تفاصيل ما يكون يوم القيامة. يؤمن بيوم القيامة وما يكون فيه، يؤمن بالبعث والنشور وإعادة الأرواح إلى الأجساد وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين للحساب والمقاضاة والمجازات والعذاب أو النعيم. هذه الدار الآخرة، نحن الآن في دار الدنيا دار العمل، وبعدها الدار الآخرة دار الجزاء. فنؤمن بذلك واليوم الآخر. الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو أن تؤمن أن كل ما يجري في هذا الكون عليك وعلى غيرك، ما يجري في هذا الكون من خير أو شر، من كفر وإيمان، من طاعة ومعصية، من سعادة وشقاوة، من صحة ومرض، من غنى وفقر، من موت وحياة، كل ما يجري في هذا الكون فإنه بقضاء الله وقدره، علمه الله في الأزل ثم قضاه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاءه سبحانه وتعالى وخلقه وأوجده. تؤمن بذلك إيمانا لا يعتريه شك، وأن الأمور كلها تجري بقضاء الله وقدره، فمن شك في ذلك لم يكن مؤمنا. من شك في القدر ولم يؤمن به فليس بمؤمن. فلا بد من الإيمان بهذه الأركان الستة إيمانا جازما لا يعتريه شك، تسمى أركان الإيمان. والأركان جمع ركن، وهو الجانب الشيء الجانب الأقوى للشيء الذي يقوم عليه الشيء يسمى ركن. فالإيمان يقوم على هذه الأركان، فإذا فقدت أو فقد شيء منها فإنه لا يقوم إيمان ولا ينبني إيمان إلا على أركان يقوم عليها، وهي هذه الأركان الستة هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإيمان الصادق والعمل الصالح والإخلاص لله عز وجل في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. متى يجد الإنسان مداوى الإيمان؟ وهل الإيمان على ذلك؟ أرجو أن الإيمان له حلاوة، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فمن توفرت فيه هذه الخصال الثلاث وجد طعم الإيمان، وطعم الإيمان هو راحته وطمأنينته. فإذا كانت فيه هذه الخصال الثلاث فإنه يجد حلاوة الإيمان وطعمه وطمأنينته وسكينته. فالإيمان له طعم، ما كل يجد طعم الإيمان، وله حلاوة يتلذذ الإنسان بها. فأهل الإيمان الصادق يتلذذون بإيمانهم ويتلذذون بأعمالهم وطاعاتهم، يتلذذون بالطاعات. وعلامة الإيمان الصادق هو كذلك، أن يتلذذ الإيمان الإنسان بالطاعة، تلذذ بالصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، يتلذذ بتلاوة القرآن، يتلذذ بذكر الله سبحانه وتعالى، يتلذذ بكل عمل صالح يجد له طعما وراحة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة، يتلذذ بها ويرتاح بها ويطمئن فيها، لأنه واقف بين يدي ربه يناجيه ويخاطبه ويدعوه، يتلذذ بذلك. وهكذا، فإذا كان الإنسان يتلذذ بالطاعات فهذا دليل على إيمانه. أما إذا كان لا يجد لذة للطاعات فهذا دليل على ضعف إيمانه، على أن إيمانه ضعيف، فليتعاهده بالقوة والزيادة حتى يجد طعم الإيمان. نعم. قال تعالى، هذا قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فأخبر سبحانه وتعالى أن علامة الإيمان أن الإنسان يعمر المساجد بالطاعة، ليس المراد عمرانها بالطين فقط أو بالبناء فقط، هذا طيب ومطلوب، لكن المقصود عمرانها بالطاعة، يعمرها بذكر الله، بطاعة الله، في صلاة الجماعة فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه من أعظم علامات الإيمان، أن يكون قلب الإنسان معلقا بالمسجد، يحبه ويألهه ويتردد عليه، كل ما سمع الأذان جاء إلى المسجد، أو يأتي قبل الأذان إذا سنحت له فرصة. فهذا دليل على الإيمان وعلامة على الإيمان. وعلامات الإيمان كثيرة، يجمعها أنه كلما تلذذ الإنسان بالطاعة فهذا دليل على إيمانه. نعم. يقول السائل: قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هل هناك إسلام بلا إيمان؟ هذا سؤال. هذا سؤال مهم. نعم، الدين ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام وهو الانقياد في الظاهر، المرتبة الثانية الإيمان وهو الانقياد في الباطن والقلب، المرتبة الثالثة الإحسان وهو إتقان العمل لله عز وجل. وقد جاءت هذه المراتب في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلس المتعلم من معلمه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت، أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت، أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. فدل على أن الدين مراتب، أولها الإسلام، ثم تليها مرتبة الإيمان، ثم تليها وأعلى منها مرتبة الإحسان. فالأعراب ادعوا مرتبة لم يبلغوها، الأعراب دخلوا في الإسلام ثم قالوا آمنا على طول، وهم ما بلغوا مرتبة الإيمان، وإنما هم لا يزالون في دائرة الإسلام، ادعوا مرتبة لم يصلوا إليها. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. رسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ولكن الإسلام الصحيح لا يكون إلا ومعه إيمان ولو قليل. فالأعراب معهم إيمان قليل لكنهم ادعوا أن معهم إيمانا كثيرا، فلذلك رد الله عليهم أنهم ادعوا مطلق الإيمان وأن معهم إيمانا كثيرا، في حين أنهم ليس معهم إلا إيمان قليل، لأنهم حديث عهد بدخول في الإسلام لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قال العلماء قوله ولما هذا دليل على أنهم سيؤمنون فيما بعد وأنه سيتمكن الإيمان من قلوبهم، ففيه بشارة لهم. إنما وجه الإنكار عليهم أنهم ادعوا قوة الإيمان وهم ليسوا كذلك، لأن إيمانهم لا يزال في بدايته، لم يتمكن ولم يقوى، هذا وجه الإنكار عليهم. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، هل الرافضة كفار أجمعين أم الأمر فيه تفصيل، أي أن علماءهم كفار وعامتهم ليسوا كذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهل من زيادة الإيمان معاداتهم وبغضهم ومحاربتهم؟ من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر سواء الرافضة أو غيرهم. ومن أعظم نواقض الإسلام دعاء غير الله، دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله. والرافضة وغيرهم من الصوفية والقبورية يذبحون للأموات وينذرون للأموات ويدعون الأولياء وأهل البيت، فمن فعل ذلك فهو مرتد عن دين الإسلام. وأما من ارتكب كبيرة من الكبائر ولا تصل إلى حد الشرك ولا إلى حد الكفر فإنه يعتبر فاسقا ويعتبر مؤمنا ناقص الإيمان. هذه قاعدة نتخذها ونطبقها على الناس. من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاعتقاد أن أحدا ينفع ويضر من دون الله ويستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو كافر. وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة وكانت عنده معاصي دون الشرك ودون الكفر وهي كبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر، فهذا يعتبر فاسقا، يعتبر مؤمنا ناقص الإيمان، مؤمنا ناقص الإيمان، مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. نطبق هذه القاعدة على كل من كان عنده خلل في دينه، إما خلل كفري أو شركي أو خلل دون ذلك. نعم. ورد في الحديث ولا يرد القضاء إلا الدعاء، فإذا كان الموت قضاء فهل يرده الدعاء؟ أرجو التوضيح. الموت إذا جاء لا يؤخر كما قال الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم ألا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أما الدعاء فإن الله جعله سببا من الأسباب لرد القضاء، لأن القضاء منه ما هو مقدر على سبب، إذا فعل حصل المسبب وإذا لم يفعل لم يحصل المسبب. فالدعاء يكون سببا للرزق، يكون سببا للصحة من الأمراض والشفاء من الأمراض، يكون سببا لدخول الجنة. الدعاء سبب من الأسباب، من أعظم الأسباب النافعة. الدعاء هو أعظم الأسباب النافعة، وهو مخ العبادة وأصل العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فالدعاء أعظم الأسباب، فإذا دعا الإنسان ربه فإن الله قريب مجيب، يشفيه من مرضه، يغنيه من فقره، يغفر له ذنوبه، يوفقه للطاعات، الله قريب مجيب. وأما إذا حان الأجل فإنه لا يرد، لأنه قد انتهى، قد انتهت الحياة، وليس للإنسان إلا ما قدر الله له من هذه الحياة. نعم. اللهم لا تمتني، اللهم أخر عني الموت، ما أحد يدعو بهذا، ولكن يقول اللهم أحسن لي الخاتمة وأحسن لي العاقبة، توفني على الإسلام. ما أحد يدعو إن الله ما يميته وإن الله يخلده في الدنيا ولا يجيه الموت أبد، ما أحد يدعو بهذا. والله لم يشرع لنا هذا، لكن شرع لنا أن ندعو بحسن الختام والوفاة على الإسلام و... نعم. هل يكفر تارك الصلاة تهاونا لا جحودا؟ وهل يكفر بترك صلاة واحدة أم بجميع الصلوات؟ من جحد وجوب الصلاة هذا كافر بإجماع المسلمين، أما من أقر بوجوبها ولكنه تركها تكاسلا فهذا على خلاف بين أهل العلم، هو يكفر على كل حال، يكفر كما في الحديث. لكن بعض العلماء يقول يكفر الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، والمحققون من أهل العلم كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وشيخ الإسلام بن تيمية وطوائف من أهل العلم يقولون يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة، لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والكفر إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الكفر المخرج من الملة، ولأنه إذا ترك الصلاة ترك غيرها من باب أولى، فمن حافظ على الصلاة يكون محافظا على غيرها، كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ويقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالصحيح أنه يكفر الكفر الأكبر، ولقوله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، أجابوا بأنهم لم يكونوا من المصلين يعني لا يصلون، ولم يقولوا نحن نجحد الصلاة بل قالوا لم نكن من المصلين يعني لا يؤدون الصلاة، فدل على أن الذي لا يؤدي الصلاة أنه كافر وأنه من أهل سقر والعياذ بالله، إلى غير ذلك من الأدلة. نعم. فضيلة الشيخ، بعض المسلمين في حيرة، فإذا أشغل نفسه بطلب العلم طلبا لزيادة الإيمان والتفقه في الدين قد يرى ما عليه المسلمين اليوم من التشتت وعدم الفقه والميل عن المنهج الصحيح مما يجعله يلج في الساحة لإيصال ما لديه من العلم، فيواجه من الباطل والصدود ما قد يضعف إيمانه، فما الأولى فعله يا فضيلة الشيخ؟ الأولى أن يطلب العلم ويستمر ولا ييأس من رحمة الله، وإن كثر الشر وإن كثر، فبل كل ما كثر الشر والفساد فالحاجة إلى العلم أكثر، يكون الناس بحاجة إلى العلم أكثر، والعلم لا يدرك إلا بالتعلم، فعليه أن يستمر في طلب العلم ولا يصاب باليأس والقنوط أو يستصعب الطريق، بل عليه أن يهتم بالعلم أكثر لأن الحاجة إليه أمس في هذا الوقت، لعل الله أن ينفعه وينفع به، على الأقل ينقذ نفسه هو ولا يقع فيما وقع فيه الآخرون، ولكن مع ذلك أيضا ينقذ الله به غيره من الناس. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. فضيلة الشيخ، نرجو منكم توجيه كلمة إلى النساء حيث يوجد مكان لهن، خاصة أنه قد انتشر بينهن لبس النقاب ولبس العباءة المزينة بالنقوش، نرجو توجيه كلمة وتبيين حكم ذلك. يجب على النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يعملن بآداب الإسلام، فإن النساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ويقول: فاتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فيجب عليهن أن يتقين الله، وإذا خرجن من البيوت لحاجة من الحاجات فعليهن بالستر والاحتشام وتجنب الاختلاط بالرجال وحفظ ألسنتهن من الكلام الذي يطمع الرجال فيهن، لأن الله جل وعلا يقول لنساء نبيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. بل إن المرأة يجب عليها أن تقر في بيتها ولا تخرج، لأن الله قال لنساء نبيه: وقرن في بيوتكن. فكلما بقيت المرأة في بيتها كان أحفظ لها، ولكن إذا احتاجت للخروج لحاجة فعليها أن تلزم الحجاب، عليها أن تتجنب الزينة، عليها أن تتجنب الطيب بجميع أنواعه، ومن الحجاب تغطية الوجه بالكامل. أما النقاب الذي ظهر على بعض النساء فهو تدرج في خلع الحجاب، هذا تدرج إلى خلع الحجاب، لأنه غطاء ناقص. اليوم تلبس النقاب وغدا تلبس اللثام وبعد غد تخلع الحجاب نهائيا. فلماذا هذا التحول؟ من الله عليكن بالحجاب ونشأت على الحجاب، وكانت عليه أمهاتكن وجداتكن وأهل هذه البلاد من فترات طويلة، فلماذا تبدأن عهدا جديدا لخلع الحجاب وتكن قدوة سيئة لمن لغيركن؟ فالزمن الحجاب الكامل، تغطينا بالحجاب الكامل على الوجوه، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، إلى آخر الآية، إلى قوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالواجب على المرأة أن تستحي وأن تتقي وأن تلزم الحجاب وأن تغطي وجهها كله، لا تبدي منه شيئا، تغطي كفيها، تغطي رجليها، تجتنب اللباس الضيق الذي يبدي أعضاءها ومفاتنها، تجتنب اللباس الشفاف الذي لا يستر ما وراءه، تجتنب اللباس المزركش والمزين والعباءة المزينة. إذن ما صار هذا حجاب؟ وتذكرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. كاسيات، عليهن من الأقمشة والملابس الشيء الكثير، لكن هذه الملابس لا تسترهن، أو هذه الملابس ضيقة، أو هذه الملابس فيها زينة تفتن الناس وتجلب أنظار الناس إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفيلات. ومعنى تفيلات يعني بغير زينة، لا بالثياب ولا بالخضاب ولا بالحلي، وأيضا لا يكون لهن رائحة طيب. تفيلات يعني غير متطيبات، تفيلات يعني غير متزينات باللباس الذي فيه زينة، أو لابسات للحلي يظهرنه للرجال، كل ما فيه فتنة هذا إذا خرجنا للمساجد للعبادة، فكيف إذا خرجت للأسواق؟ إذا خرجت لمجامع الناس وفيها الأشرار وفيها الفسقة وفيها ضعاف الإيمان، كيف تخرج بالزينة؟ كيف تخرج بالطيب؟ كيف تخرج بالنقاب؟ كيف وكيف؟ فالواجب على نساء المؤمنين أن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأن يحفظن أنفسهن ويحفظن بيوتهن، فإن ذلك خير لهن عند الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نعم. هذا السائل يقول: من أخل بأحد مقومات الإيمان، القول باللسان أو الاعتقاد بالقلب أو العمل بالجوارح، هل يعتبر كافرا؟ يختلف هذا باختلاف هذه الأشياء. فإن كانت هذه الأشياء التي أخل بها من أصول الإيمان ومن أمور العقيدة أنه يكون كافرا، أما إذا كانت هذه الأشياء من الواجبات ومن الطاعات لكنها ليست من أمور العقيدة فإنه يكون إيمانه ناقصا بحسبها. فهذا يختلف باختلاف هذه الأشياء. أمور العقيدة لا بد من وجودها كلها، أما أمور الأعمال والطاعات والمعاصي فهذه تختلف، منها ما يصل إلى حد الكفر، ومنها ما يصل إلى حد الفسق، ومنها ما يكون معصية دون ذلك. والله تعالى يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فجعل المخالفات على ثلاثة أنواع، جعل مخالفات الإيمان على ثلاثة أنواع: إما كفر، وإما فسق، وإما معصية. نعم. هل التكلم في الولاة والأئمة والعلماء وعباد الله الصالحين وغيبتهم دلالة على نقص الإيمان وجود النفاق؟ وما نصيحتكم لهؤلاء الذين يفعلون ذلك؟ وهل فعل ذلك بقصد الإصلاح جائز؟ ليس هذا إصلاحا، ما هو هذا إصلاح؟ الكلام في ولاة الأمور، الكلام في العلماء، الكلام في عامة المسلمين في غيابهم وفي المجالس، هذا ليس من الإصلاح، هذا هو الإفساد، لأن هذا يوقع العداوة في قلوب الناس ويحرش بعضهم على بعض، وقد يسبب الفتنة والعياذ بالله، قد يسبب شق عصا الطاعة. هذا إفساد كبير في الأرض، إفساد في الأرض كبير. النصيحة أن توصلها إلى من يستحقها سرا بينك وبينه، لا يطلع عليها أحد، هذه النصيحة. أما أنك تجلس في المجالس تكلم عن فلان وعلان وسوى كذا وفعل كذا، فهذا من الفضيحة ومن إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ومن زرع الفتنة بين المسلمين، ومن زرع العداوة بين المسلمين. هذا ليس بمصلح، هذا مفسد، هذا نمام، هذا مغتاب، هذا منافق. هذا شأن المنافقين. المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه حرفتهم، كانوا إذا جلسوا في المجالس يتكلمون في الرسول صلى الله عليه وسلم، يتكلمون في الصحابة، يتكلمون في المؤمنين. هذا شأن المنافقين في كل زمان ومكان. فعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يمسك لسانه، وإذا كان عنده موعظة أو نصيحة فليبلغها إلى أهلها مع التستر وعدم الفضيحة. نعم. الله تعالى وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي.